بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وقتك إلا لما لكم لن يوفى. جاء قديما جرت من نوركم قد جمل الرحمن منا يوسفا. والله لو جاءت العباقرة كلهم في وقت أطان له لن أعرفا. والله لقاء البحار بجمعه كان امتداد الوقت أحسن ما كفى. والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يقوم ما اكتفى. والله لو كفر النبي تفجرت أنواره والكفر ولى واختفى. تكفيه رؤيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. اللهم صل وسلم عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنافع على طول المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله. خطيب المعالي مركز مية القمح بالمحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولحضراتكم حسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يا رب يا موفق يا رب يا رب تفكلنا على الله. فتح للنبي ابن النبي حالك وش صدر وزيدك قبول يا رب. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. عليك عليك عليك ان شاء الله الله يزيدك النار اللهم صل على النبي الله Oh, لك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله تعاليك ابن النبي. يا هادي يا رب يا هادي يا رب يا رب يا رب الله. نعم. ولا وقالت المرأة يمت عليك إن شاء الله. يمت عليك يمت بعد الصحة يا رب. الله يمت عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن الله. نعم نعم طيب تعليم كده شبوش عند الله Oh, عليك ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك الله أكبر اللهم صل على سيدنا النبي على نور يا شيخ نور حيث الله كده وده الله والنبي حاج حاج الله والنبي ربنا كده الله والنبي يا جماعه Thank you. صلى على سيدنا النبي. يا حلال يا ابن روح الله ما شاء الله ما شاء الله صلى على النبي. صل عليك حبيبي. نعم سجل عن فتح سجل عن الشيخ محمد. قوله موسى يا إلهي

ابو عمرو. نعم يا سيدنا. Come on. جمال النبي. ما يسعى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بس عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعبد الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هادف إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ودخلت اليمين والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القاضي ذات مريض العربية والعالم الإسلامي كله المحب المعالي مركز مني الخمسة ومحافظة الشرقية الإمامة الدكتورية والإمامة الكهربائية سيدات الحج الجارية أبو سنة وأولاده مكان الفراشة الكبرى وكثر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والقوات الرجال الممتازة سيدات الحج الإبراهيم الهلال وأولاده أخي المعزز الكريم شكرا لكم جميعا.